بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمنا الله وإياه: قوله رب بما أغويتني، عن ابن عباس رضي الله عنهما: فبما أغويتني قال أضللتني، في قوله وأضله الله على علم، وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، قال أضله الله في سابق علمه. هذا تفسير أو نوع من تفسير هذه العبارة في معنى الآية أضله الله على علم، ومنهم من فسرها بمعنى أن هذا الضال ضل على علم منه بإقامة الحجة عليه من الله عز وجل. نعم. قوله ما أنتم عليه بفاتنين، وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما أنتم عليه بفاتنين، يقول لا تضلون أنتم، لا تضلون أنتم ولا أضل منكم، ولا أضل منكم إلا من قضيت له أنه صال الجحيم. طبعا قوله عز وجل ما أنتم عليه بفاتنين يعني بمضلين، يعني لستم تضلون أحدا، بمعنى تقدرون الضلال على أحد، إنما الذي يقدر الضلال هو الله عز وجل. نعم. لأن الإضلال على نوعين: الإضلال بمعنى تقدير الضلال على العبد، فهذا لا يكون إلا لله عز وجل، والإضلال بمعنى الإغواء، وبمعنى أيضا الدلالة على الشر أو التسبب في الشر، فهذا يحدث من العباد ويحدث من الشياطين ويحدث من إبليس وجنوده. أما الإضلال بمعنى التقدير، تقدير الضلال على العبد، فإن هذا لا يكون إلا من الله عز وجل. نعم. وعن عمرو بن ذر قال: سمعت عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: لو أراد الله ألا يعصى لم يخلق إبليس، وقد فصل لكم وبين لكم وما أنتم عليه بفاتنين إلا من قدر له أن يصل الجحيم. وقال خالد: قلت للحسن: ألهذه خلق آدم، يعني للسماء أم للأرض؟ فقال: لا، بل للأرض. قال: قلت أرأيت لو اعتصم من الخطيئة فلم يعملها أكان ترك في الجنة؟ قال: سبحان الله، كان له بد من أن يعملها. قال: قلت يا أبا سعيد، أكان قال: سبحان الله، أكان له بد من أن يعملها؟ قال: سبحان الله، أكان له بد من أن يعملها؟ قال: قلت يا أبا سعيد، قوله عز وجل ما أنتم عليه بفاتنين، قال: ما أنتم عليه بمضلين إلا من قدر له أن يصل الجحيم. طبعا سؤال الحسن أو سؤال خالد للحسن معناه في أصل حكمة الخلق وأصله، هل خلق آدم ليعيش في الجنة؟ هذا معنى قوله للسماء، هل خلق ليعيش في الجنة فلما أذنب هبط، أو أنه قدر عليه ذلك بمعنى أن يهبط إلى الجنة بقدر من الله عز وجل؟ فكان الجواب، وهو ما تقرر في النصوص، أن الله عز وجل قدر عليه الذنب، ثم قدر عليه بعد الذنب العقوبة على الذنب، ثم عقبه بأن أهبط إلى الأرض. إذن هو خلق ليعيش هو وذريته في الأرض، وهذا من تمام الابتلاء والامتحان من الله عز وجل لعباده. نعم. قوله ونبلوكم بالشر والخير فتنة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يقول نبتليكم بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغناء والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلالة. قوله إذن الفتنة هنا بمعنى الابتلاء، بمعنى الابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الفتنة هنا بمعنى الابتلاء. نعم. قوله صم بكم عمي، وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما صم بكم عمي قال لا يسمعون الهدى ولا يبصرونه ولا يعقلونه. قوله وجعلنا للمتقين إماما أئمة يهتدى بنا ولا تجعلنا أئمة ضالين، لأنه قال لأهل الشقاء وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. قوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، قال المروزي سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل في قوله عز وجل وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم هو حجة على القدرية، قال ومنك ومن نوح، قدمه على نوح، هذه حجة عليهم. وجه احتجاج الإمام أحمد في هذه الآيات أو في هذه الآية على رد بدعة القدرية هو أنه أشار أو ذكر الله عز وجل في هذه الآية أن الله سبق في علمه وفي تقديره، سبق في علمه وتقديره ما حصل بعد ذلك، لأن الله عز وجل أخذ الميثاق من النبيين قبل أن يبعث وقبل أن يوجد أو وقبل أن يوجد بين أقوامهم، بدلالة أن الله عز وجل قال ومنك ومن نوح، بدأ بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو آخر الأنبياء ثم عرج على نوح، مما يدل أن هذا من سابق علم الله أولا ومن سابق تقدير الله ثانيا، فلم يكن أخذ ميثاق كل نبي حين بعثه فقط، بل كان الله أخذ الميثاق على كل نبي قبل بعثه، حينما أخذ الميثاق على جميع الخلق، على جميع البشر، على جميع بني آدم، فالميثاق وقته متقدم على الوجود أو على وقت التكليف، فهذا فيه دلالة على أن ذلك كله، يعني ما حصل من الرسالات وبعث الرسل وتكليف الرسل إلى أقوامهم وما حصل لهم من أحداث، كل ذلك في علم الله السابق وفي تقديره السابق. هذا رد على القدرية الذين أنكروا العلم السابق وأنكروا التقدير السابق. هذا معنى قول المحمود هو حجة على القدرية، لأنه قال قدمه على نوح، يعني قدم محمد ذكر محمد صلى الله عليه وسلم على نوح، مما يدل على أن ذلك كله متقدم، أخذ الميثاق كله متقدم، فقد أخذ الله الميثاق على محمد وعلى نوح وعلى بقية النبيين الذين جاء ذكرهم، وهم أولي العزم الذين ذكروا في هذه الآية هم أولي العزم الرسل الخمسة، فإن هؤلاء أخذ عليهم الميثاق جميعا في الوقت الذي أخذ الميثاق على نوح أخذ الميثاق على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الخلاصة أن كل ذلك في علم الله السابق وتقديره السابق. أما الميثاق هنا فاختلف فيه المفسرون، مع أن اختلافهم يرجع إلى معنى واحد في الجملة، فمنهم من قال الميثاق هنا دعوة التوحيد، الدعوة إلى توحيد الله ونبذ الشرك وتبليغ رسالة الله، ومنهم من قال الميثاق هو الميثاق الذي أخذ على بني آدم جميعا بما فيهم الرسل، إنما أكد على الرسل أكثر من غيرهم، ولأنهم مبلغين لهذا الميثاق أو لأنهم مبلغون لمقتضى الميثاق. وقيل أن المقصود بالميثاق هو الإبلاغ، إبلاغ الرسالة جملة وتفصيل، وكل ذلك يرجع إلى معنى واحد، فإن التوحيد هو جزء من الرسالة، وإبلاغ الرسالة أيضا تضمنه التوحيد وتضمن التوحيد، وإقامة الحجة على الآخرين كذلك وعلى الأمة كذلك، والميثاق الذي أخذه الله هو مقتضى ما بعث الله به النبيين. فإذا المسألة ترجع إلى في النهاية إلى أن الميثاق يجمع هذه الأمور، الميثاق الذي أخذه على النبيين هو أن يبلغوا رسالة الله وأن يدعوا إلى التوحيد وأن ينهوا عن الشرك وأن يأخذوا الأمم بمقتضى الفطرة والميثاق الأول الذي أخذه الله من بني آدم من ظهورهم كما ورد في الآية السابقة. نعم. في قوله أو تقول لو أن الله هداني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول لو أن لي كرة فأكون من المحسنين من المهتدين فأخبر الله سبحانه أنهم لو ردوا لم يقدروا على الهدى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. قال لو ردوا إلى الدنيا لحيل بينهم وبين الهدى كما حلنا بينهم وبينه أول مرة. نعم. هذا في حقيقة موطن اعتبار أو ينبغي أن نقف عليه للعبرة، لأن كثيرا من الناس ينسى هذا الأمر أو يجهله، وهو أن مسألة الهداية بيد الله عز وجل، هداية العبد بيد الله عز وجل، فالعباد لا تنفعهم عقولهم ولا مداركهم ولا قدراتهم إذا لم يهدهم الله عز وجل ويوفقهم للهداية والخير. فلذلك ينبغي للمسلم دائما أن يسأل الله الثبات على الحق وأن يهديه الصراط المستقيم وأن يثبت قلبه على الدين، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان دائما أو كثيرا ما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أو يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلبي على دينك. وهكذا المسلم يجب عليه أن يتوخى هذا الدعاء دائما وأن يحرص على أن يعتصم بالله عز وجل بإلحاح بالدعاء وبسؤاله الهداية والتوفيق والسداد، لأن الإنسان إذا لم يوفق للهداية فإنه لن ينفعه أي شيء في الدنيا، لا عقله ولا الناس ولا أحد من الخلق ولا الدلائل ولا البراهين ولا الحجج، لا تصرفه إلى الهداية إذا لم يكن أراد الله له الهداية، بل يغلف قلبه. ولذلك نجد أن الذي يصر على الباطل أو يصر على البدعة لا يوفق للهداية مهما بلغته الحجج أو حتى امتحن بالمحن العظيمة، فإنه لا يوفق للهداية، كحال المنافقين وكحال أهل البدع المغلظة الذين يصرون على بدعهم بعد إقامة الدليل والحجة. فلذلك قال السلف بأنه أو ذكروا أنه صاحب البدعة لا يتوب منها، ويقولهم هذا لا يعني أن الله لا يقبل توبته، لكن يقصدون أنه لا يوفق للتوبة، لا يوفق ولا يهتدي، نظرا لأنه صاحب بدعة بمعنى مصر على البدعة. أما المبتدع الجاهل فإنه إذا كان طالبا للحق إذا ذكرت له الحجة وقيم عليه الدليل رجع إلى الحق، لكن المقصود من أقيمت عليه الحجة واستبان له الحق ثم أصر على بدعته فإن هذا لا يوفق للتوبة. ولذلك ذكر الله عز وجل أن هؤلاء الكفار الذين كذبوا الرسل وعاندوا رغم قيام الحجج عليهم، حتى أن بعض الأمم القديمة قامت عليها الحجة بالآيات الكبرى البينات التي كان بها هلاكهم، ومع ذلك أصرت هذه الأمم على الضلال إلى أن هلكت. فذكر الله عز وجل أن هؤلاء القوم حتى لو عاينوا النار وعاينوا الحشر والقيامة ثم عادوا للدنيا مرة أخرى، تقديرا لو قدر أن يعودوا مرة أخرى لعادوا لما نهوا عنه رغم ظهور الآيات البينات ورغم بيان الحق لهم ورغم أنهم ربما شاهدوا أو رأوا جهنم والعذاب وعرفوا من خلال الحساب الحق بينا كالشمس لا مرية فيه. ومع ذلك لو عادوا للدنيا مرة أخرى على نحو ما كانوا من قبل لعادوا لما نهوا عنه، بمعنى أنه لا تنفعهم قدرتهم ولا تنفعهم عقولهم ولا ينفعهم أحد من الخلق ولا ينفعون أنفسهم. فإذا كان الله قدر على العبد من العباد الضلال فإنه لا ينفعه شيء. فعلى هذا ينبغي للمسلم دائما أن يلجأ إلى الله عز وجل بأن يثبته على الحق وأن يهديه الصراط المستقيم، ويحمد الله على الاستقامة وعلى البقاء على السنة، فإن ذلك أو أمر أو شيء عظيم ينبغي للمسلم دائما أن يشكر الله عليه. نعم. قوله: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، يقول معاينة ما كانوا ليؤمنوا وهم أهل الشقاء، ثم قال: إلا أن يشاء الله، وهم أهل السعادة الذين سبق لهم في علمه أن يدخلوا في الإيمان. قوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هنا يا أبو ناصر نقف 112. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمنا الله وإياه جميعا: قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، عن زيد بن أسلم قال: والله ما قالت القدر كما والله ما قالت القدرية كما قال الله عز وجل، ولا كما قال أهل الجنة، ولا كما قال أهل النار، ولا كما قال أخوهم إبليس. قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقالت الملائكة: لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقال شعيب عليه السلام: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال أهل النار: غلبت علينا شقوتنا. وقال أخوهم إبليس: ربي بما أغويتني. الحقيقة هذا الكلام يعتبر رد محكم على القدرية، رد محكم من حيث الاستدلال الشرعي ومن حيث الاستدلال العقلي، نظرا لأن القدرية إنما ردوا أو أنكروا القدر بعقولهم، ليس عندهم أدلة شرعية إلا ما يتشابه عليهم. طبعا كل مبطل يجد من أدلة الشرع ما يتشابه، فهم يتبعون ما يتشابه. لكن مع ذلك الإنسان إذا وهبه الله عقلا سليما وفطرة، ثم نظر في كلام الله عز وجل وفي مجموع النصوص ولم يضرب بعضها ببعض، من جمع بينها على هذا النحو الذي جمعه زيد بن أسلم يجد هذا الأمر واضح جدا، ومن أقوى الأمور التي يرد بها على القدرية، سواء ثبت هذا الكلام أو لم يثبت، فإنه رد جيد، قصدي سواء ثبت إسناده عن زيد بن أسلم أو لم يثبت، فإنه رد جيد ومحكم. وذلك أنه أتى بأقوال شهود في إثبات القدر، وهؤلاء الشهود من أهل الحق وأهل الباطل الذين يعترفون بالحق رغما عنهم. أما أهل الحق فأولا كلام الله عز وجل وكلامه كافي، ثم ما شهدت به الملائكة حينما قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا، بمعنى أنهم أثبتوا أن علم الله عز وجل سابق، وأنه ليس للبشر استقلال في العلم فضلا عن القدرة، فضلا عن أن يكون لهم أفعال مستقلة. فالقدرية الذين زعموا أن البشر أو أن المكلفين يخلقون أفعالهم أو يجيدون أفعالهم، يرد عليهم بمثل هذه الآية، بمعنى أنهم إذا كان الناس والمخلوقين لا يعلمون إلا ما علمهم الله، فمن باب أولى ألا يفعلون إلا ما يقدرهم الله عليه، لأن العلم يسبق القدرة، فلا يمكن لفاعل مختار أن يعمل شيئا إلا بعلم. فإذا كان علم الله شامل فكذلك قدرته شاملة، وإذا كانت علوم العباد كلها راجعة إلى علم الله فكذلك أفعال العباد راجعة إلى علمه، إلى فعل الله عز وجل وإرادته ومشيئته العامة. ثم الأنبياء ومنهم شعيب حينما قال قوله: ما يكون لنا إلا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، بمعنى أن العود اللي هو العود إلى ملة الكفر لا يمكن أن يقع فيه ما دام عندهم شيء من الحرية والاختيار، والله عز وجل هداهم لذلك، وما داموا مختارين فلن يعني ينصر يختاروا الضلال على الهدى حينما هداهم الله عز وجل. ثم استثنى ذلك إلا أن يشاء الله، بمعنى أن الله عز وجل قادرا على أن يجعلهم يضلون بعد الهداية، لكن الله عز وجل برحمته وعطفه جعلهم يهتدون ووفقهم للهداية، يعني شعيب وأتباعه من المؤمنين قالوا بالنسبة لإرادتهم بأنهم لن يعودوا في الضلالة بعدما أنقذهم الله منها. أما مشيئة الله فهي نافذة، بمعنى لو شاء الله لفعلنا ذلك، فإرجاع المشيئة في الهداية والإضلال إلى الله عز وجل دليل على أن أفعال العباد كلها بيد الله عز وجل، حتى أفعال الخير التي يرونها ويشاهدونها ويريدونها ويفعلونها. وكذلك قول أهل الجنة: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، بمعنى أن ما وفقوا له من عمل الصالحات في الدنيا الذي جزوا به على الجنة بالجنة في الآخرة إنما هو بتوفيق الله عز وجل. ثم قول أهل النار، وذلك حينما يعترفون، أما في الدنيا فإنهم قد يكون منهم من يقول بقول أهل القدر: غلبت علينا شقوتنا، بمعنى أن الشقوة التي كتبها الله عز وجل وقدرها لهم غلبت عليهم، غلبت عليهم قدرا، غلبت عليهم قدرا في قدر الله السابق. ولا يعني هذا أن حجة لهم، هذه ليست حجة لهم، لكن يعترفون بهذا يوم القيامة حينما يقعون في سبب أعمالهم. وكما قلت لكم مسألة القدر فيما يتعلق بأفعال العباد وأفعال الله عز وجل ليس للإنسان أن يتطلع إلى ما حجبه الله عنه، ومصيره ليس على الأمر المحجوب، لأن الأمر المحجوب لا سبيل إلى معرفته، إنما مصير الإنسان مرتبط ما دام عاقلا مختارا، ما دام حيا عاقلا مختارا فإن مصيره مرتبط بفعله وبإرادته وباختياره، فإن اختار الخير يسره الله له وجزاه عليه، وإن اختار الشر فإنه ييسر له ويجزى عليه. فقولهم غلبت علينا شقوتنا بمعنى أنهم أدركوا أن الله عز وجل قدر عليهم الضلالة، لكنهم يعلمون أنه بإمكانهم في الدنيا لو عملوا صالحا لما كان هذا مصيرهم. كذلك إبليس في قوله: ربي ربي بما أغويتني، أدرك أن الغواية بيد الله عز وجل، واعترف بأن الله قدر عليه ذلك قدرا سابقا، لكنه يعرف أيضا أن الله عز وجل أقدره على أن لا يفعل العصيان، وأقدره على أن يسجد حينما أمر بالسجود وأمره بذلك لكنه ما فعل، فحينما لم يفعل بإرادته واختياره وقع ما قدره الله عليه في القدر المحجوب، لكن ذلك لم يكن ليعلم، القدر المحجوب لم يكن يعلمه إبليس ولا غير إبليس قبل وقوعه، لما وقع علم. وهذا هو الفارق في مسألة الاحتجاج بالقدر، بمعنى أن لابد أن نتصور أن القدر على دائرتين، دائرة صغرى ودائرة كبرى. الدائرة الصغرى هي التي يعيش عليها الإنسان ويكلف بها ويحاسب عليها، وهذه الدائرة ليس فيها أمر يقصر فيه الإنسان ويجبر على خير ولا على شر، وهي التي بها يكون التكليف وعليها مناط التكليف. هذه الدائرة هي كون الإنسان العاقل الحر المختار أعطاه الله عز وجل اختيارا وبين له طريق الهدى وأرشده إليه وأمره به، وبينه وبين له طريق ضلاله ونهاه عنه، ثم أعطاه القدرة على فعل هذا وفعل ذاك. هذه الدائرة التي يعيش فيها الإنسان ويحاسب نفسه عليها ويحاسبه الله عليها. الدائرة الكبرى وهي كون الإنسان أو كل مخلوق أو كل إنسان مقدر عليه الهداية والضلال، هذا أمر محجوب لا يستطيع الإنسان أن يعرفه. فإذا كان كذلك فإذا عليه لا يتعدى دائرته، وليعلم أنه أن مصيره مرتبط باختياره، مصيره المحجوب المغيب مرتبط باختياره، لا لا لا على سبيل استقلاله هو، بل لأن الله عز وجل في سابق علمه جعل مصيره مبني على عمله، ولله الأمر من قبل ومن بعد. نعم. قال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير له من أن يلقاه بشيء من هذه الأهواء، وذلك أنه رأى قوما يتجادلون في القدر بين يديه. فقال الشافعي رحمه الله: أخبر الله في كتابه أن المشيئة له دون خلقه، والمشيئة إرادة الله، يقول الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأعلم خلقه أن المشيئة له، وكان يثبت القدر. يعني الشافعي، وكان يثبت القدر يعني الشافعي. نعم. قوله: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، عن مجاهد في قوله: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، قال: مكتوب في ورقة في عنقه، شقي أو سعيد. قوله: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، يقول الله: من يرد الله ضلالته لم تغن عنه شيئا. قوله: إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. قال سليمان بن جعفر: قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يفتح في آخر الزمان باب من القدر لا يسده شيء، يكفيكم منه أن تقولوا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. قوله تعالى: أكفاركم خير من أولئكم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء العاقب والسيد وكانا رأسي النصارى بنجران، فتكلما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بكلام شديد في القدر، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت لا يجيبهما بشيء حتى انصرفا، فأنزل الله تعالى: أكفاركم خير من أولئكم، الذين كفروا وكذبوا بآياته من قبلكم، أم لكم براءة في الزبر، الأول في أول الكتاب، أم يقولون نحن جميع منتصر، إلى قوله: ولقد أهلكنا أشياعكم، الذين كفروا وكذبوا بالقدر قبلكم، فهل من مدكر، يعني متذكر، وكل شيء فعلوه في الزبر، الأول أم الكتاب، وكل صغير وكبير مستطر، يعني مكتوب إلى آخر السورة. لعلنا نستغني عن بقية النص، لأنه كما تعرفون مثل هذه الأسانيد واهية، ولعلنا في المستقبل أيضا خاصة في موضوع القدر وهو طويل بقي عندنا منه جوانب طويلة نستغني عن أكثر الروايات اللي فيها ضعف شديد، ونكتفي بالصحيحة أو بما يعد دون الحديث كبعض الأثار التي تصدقها أثار أخرى وإن كانت أسانيدها واهية، هذه ربما يعني نقرأها لأنها ليس فيها ما يعارض أو ليس فيها من الغريب ما يجعلنا نتوقف في قراءتها، فإن شاء الله مستقبلا سنأخذ طريقة الانتقاء في موضوع القدر، ولعل هذه تكون طريقة مستقبلا في أكثر الموضوعات، لكن لا يستطيع أن نلزم بها الآن. أما موضوع القدر فكما قلت، لن ننتقل لـ 118 أو 1018. نعم. قوله تبارك وتعالى. نعم. طائره في عنقه. إيه تفسير الطائر. نعم قال وتفسير الطائر بأنه ورقة مكتوب فيها شقي أو سعيد من الأمور التي لا تعرف إلا عن طريق الوحي وليس من الأمور الاجتهادية التي يقبل فيها اجتهاد البشر، فلا حجة إذن في هذا القول ولا في غيره مما هو من نوعه. على الحال معروف هذا يتعلق بالتفسير، والتفسير إذا لم يسند عن رسول صلى الله عليه وسلم لا نقف عنده كثيرا، وهذا منهجنا كما تعرفون في أكثر الأثر التي مرت، لأن إذا وقفنا عند كل أثر طبعا الحديث نعم ينبغي أن نقف عندها أو ما لا أصل له إما أن ينبه عليه أو لا يعتمد عليه الاستدلال، لكن ذكرت لكم في أول الدروس في اللالكائي أن اللالكائي وغير من السلف يتساهلون أحيانا في الروايات الضعيفة في الأمر الذي يوجد فيه حديث صحيح في أصله، فيريدون الأحاديث الصحيحة والآثار الصحيحة ويريدون من خلالها ما يعبد أو ما يناسب من رواية قد تكون ضعيفة، فلا يعتمدون على الضعيف في استدلال استقلالا، ما يستدلون على الضعيف في أمر من العقيدة ثم يعتمدون عليه، إنما يأتون بالحديث الضعيفة والآثار الضعيفة تبع، فيبقى الأصل صحيح لا سيما إذا كانت هذه الآثار لا تعارض ما ورد، أما إذا كانت تعارض أو مما يتوقف فيه لا يثبت ولا ينفى فالأمر جرت عادة تساهل أهل العلم فيه ما دام تابع وليس أصل. نعم. قوله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال ما خلقتهم عليه من طاعتي ومعصيتي ومن شقوتي وسعادتي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمنا وخلق فرعون في بطن أمه كافرا. وعن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمنا وخلق فرعون في بطن أمه كافرا. طبعا كما ترون هذه كما ذكر المحقق هذه الأسانيد وهي ضعيفة جدا لا اعتمد عليها في استدلال، لكن من حيث معناها نجد أن لها معنى صحيح، وهو أن الله عز وجل قدر الشقاوة والسعادة لكل إنسان حينما تنفخ فيه الروح وتكتب صحيفته بعد 120 يوما من الحمل به أو بعد 4 أشهر في حمله في بطن أمه، فإنسان يقدر له شقاوته وسعادته وهو في بطن أمه، هذا صحيح. فإذا كان هذا المعنى فالمعنى صحيح، وإن كان السند غير صحيح وهاللفظ أيضا واهي. بهذا ننتهي من الجزء الثالث ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم في الجزء الرابع، وسنسلك فيه كما قلت لكم اختصار الروايات والاقتصار على الصحيح أو الحسن وعلى الآثار التي دون الأحاديث. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.